تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عن رائحة العطور والطعام هل تؤثر على الصيام أم لا؟ فأجاب بقوله: الدين الإسلامي دين سمح، شريعة سمحة فيها اليسر والتسهيل للعباد، وقد عافانا الله جل وعلا من أن يخلفنا ما لا نطيق، لأن الروائح لو كانت تؤثر على الصوم لما وجد من يستطيع أن يحكم صومه إلا في النادى، ولكن الروائح لا تأثير لها على الصوم. فشم العطور وروائح الطعام والسائر المشمومات لا يؤثر على الصوم بحال من الأحوال، والله.